الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقضى حاجته ثم توضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ولا بد أن تكون هذه الطهارة التي يجوز المسح عليها أن تكون طهارة ماء أي وضوء، لا طهارة تيمم أو مسح. فلو تيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء وتوضأ فلا يصح أن يمسح على الخفين، لأنه لبسهما على طهارة تيمم لا على طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم. ولو توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم نزع الخفين ثم أعادهما أو غيرهما وهو على طهارة، فإنه لا يصح أن يمسح على الخفين، لأنه وإن لبسهما على طهارة فإن هذه الطهارة طهارة مسح لا طهارة ماء. ويدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد الوضوء. الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين، فإن كانت نجسة أو متنجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلعهما أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذًا أو قذرًا. ولأن الخف النجس إذا مسح عليه تلوَّث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرًا. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالحدث الأكبر الذي يوجب الغسل ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة، وهو المسح على الجبيرة. الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وابتداء مدة المسح من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً للمقيم واثنتين وسبعين ساعةً للمسافر. وما اشتهر عند العامة أن المقيم يمسح خمس صلواتٍ فقط، فلا أصل له، بل له أن يمسح يوماً وليلة، سواء صلى خمس صلوات أم أكثر. وإذا انقضت مدة المسح والإنسان على طهارته فإن طهارته باقية لا تنتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، ولأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بانقضاء المدة. وإذا خلع الخف وهو على طهارة فإن طهارته باقية لا تبطل، فلا ينتقض الوضوء بخلع الممسوح. ويجوز المسح على الخف أو الجورب وإن كان فيه خروق أو شقوق ما دام اسم الخف باقيا وينتفع القدم به بالتدفئة، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق أو شقوق ولا سيما الفقراء منهم. ويجوز المسح على الخف أو الجورب وإن كان رقيقا شفافا، لأن العلة في المسح على الخفين انتفاع القدم ومشقة النزع، فإن انتفت إحداهما بقيت الأخرى. وصفة المسح على الخفين أن يبل يديه بالماء ويمر يديه على ظاهر خفيه من رؤوس الأصابع إلى ساقه مرة واحدة، فالذي يمسح هو أعلى الخف دون أسفله. وفقني الله وإياكم للفقه في دينه والعمل به، وهدانا صراطه المستقيم، وجنبنا طرق أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذَّن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة الله تعالى عليكم على ما يسر عليكم في هذا الدين، فإن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومن تيسير الله تعالى لعباده أنه إذا كان في أعضاء الطهارة جرح لا يضره الماء فإنه يجب غسله، فإن كان يضره الغسل مسح عليه، فإن كان يضره المسح المباشر وضع عليه خرقة أو نحوها ومسح عليه، فإن كان يضره المسح تيمم عنه. فهذه أربع مراتب لتطهير العضو: المرتبة الأولى الغسل المباشر، والمرتبة الثانية المسح عليه، والمرتبة الثالثة المسح عليه من وراء حائل، والمرتبة الرابعة التيمم إذا كان يضره الغسل أو المسح. وإذا كان على أعضاء الطهارة جبيرة من جبس أو أعواد مشدودة أو لصقة مشدودة على جرح فإنه يمسح على هذه الجبيرة أو على هذه اللصقة حتى يبرأ، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر.